إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أقسام التوحيد، وهي توحيد الربوبية، وذلك بأن توحد الله تبارك وتعالى في أفعاله، وتوحيد الألوهية، وذلك بأن توحد الله تبارك وتعالى بأفعالك أنت، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته بأن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وأن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ثبوت ضده، لأن النفي المحض عدم محض وليس بشيء، فلا يمكن أن يكون كمالا. وعليه فإننا عندما ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما نعتقد أن ذلك النفي كان لثبوت كمال ضده. فإذا نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه السنة والنوم، فإننا نعتقد أن النفي لثبوت كمال الضد، وهو حياة ربنا تبارك وتعالى وقيوميته. وإذا نفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه الظلم، فإننا ننفيه عن ربنا تبارك وتعالى معتقدين ثبوت كمال ضده وهو العدل، فهو سبحانه وتعالى لكمال عدله لا يظلم أحدا شيئا. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ما افترق عليه أهل القبلة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وذكر أن الطوائف صارت ستا. ذكر الطائفة الأولى وهي الفرقة الناجية، وهم السلف الذين آمنوا بما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آمنوا بذلك من غير تشبيه ولا تمثيل في الإثبات، ومن غير تعطيل ولا تأويل في النفي بزعم التنزيه كما فعل المبتدعة، وإنما يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تأويل ولا تعطيل. وقالوا إن المعنى ظاهر مكشوف، ففهموا المراد من نصوص الصفات، وأجروا نصوص الصفات على ظواهرها اللائقة بالله تبارك وتعالى، فهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلمون المعنى المثبت فيما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات في آياتها، وكذلك في أحاديث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أخبرنا الله تبارك وتعالى عن صفة استوائه، وأخبرنا أنه استوى على عرشه، فإننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ونقول الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، كما قال مالك وشيخه رحمهما الله تعالى. وكذلك نجري سائر النصوص التي وردت فيها صفات لربنا تبارك وتعالى، لا نعطل الله تبارك وتعالى عن كمالاته، لأن الله تبارك وتعالى لا يصف نفسه إلا بكل كمال يستحقه، ونحن نثبت لله تبارك وتعالى كل كمال على العموم، ونثبت على الخصوص ما أثبته لنفسه، ونجري القانون الذي مر على سائر نصوص الصفات. فإذا ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث النزول، فإننا نثبت لله تبارك وتعالى نزولا يليق به سبحانه وتعالى. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا كان ثلث الليل الآخر فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، ثم إنه جل وعلا ينادي خلقه: ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له. الحديث، فكيف نتعامل مع هذا الحديث وفيه إثبات صفة لربنا تبارك وتعالى أثبتها له سبحانه أعلم الخلق به وهو نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ كيف نتعامل مع هذا النص؟ هذا النص كسائر نصوص الصفات، نؤمن بأن الظاهر مراد وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه تبارك وتعالى بنزول حقيقي إلى سماء الدنيا، ولا نعترض بعقولنا على شيء، لأن الصفة إنما تكون على قدر الموصوف، والله تبارك وتعالى ذاته ليس كمثلها ذات، وكذلك صفاته ليس كمثلها صفات. فنقول إن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا، ولكنه نزول يليق بذاته تبارك وتعالى، فلا نعرف كيفية النزول، ولكننا نؤمن بالنزول لأن المعنى مكشوف ظاهر وهو مراد، كما في الاستواء نحن نعرف معنى الاستواء لغة فنقول الاستواء معلوم، وأما الكيف فنقطع الطمع عن معرفته، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. فهذا مجمل ما عليه السلف في هذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الطائفة الثانية، وهم الممثلة الذين أثبتوا النصوص ولكنهم غالوا في الإثبات حتى شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه. وقد مر أن من شبه الله تبارك وتعالى بخلقه ومن مثل الله تبارك وتعالى بخلقه من باب أولى فهو ضال كافر، كما قرر المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الطائفة الثالثة والقسم الثالث، وهم المؤولة الذين ادعوا أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، فأولوا نصوص الصفات وعطلوا الله تبارك وتعالى عن كمالاته بزعم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. ومعلوم ببداهة العقل، وسيأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى مفصلا، معلوم ببداهة العقل أنه لا يؤول الإنسان إلا إذا شبه أولا أو مثل. الذي يؤول والذي يعطل، والتعطيل هو نفي الصفة عن الله تبارك وتعالى، كما تقول جيد عاطل أي لا شيء فيه من الحلي ولا من الزينة. فكذلك الذي ينفي عن الله تبارك وتعالى الصفات التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يعطل الله تبارك وتعالى عن كمالات. هؤلاء المؤولة شبهوا أولا ووقعوا في التشبيه أو في التمثيل، فشبهوا الله بخلقه ومثلوا الله تبارك وتعالى بخلقه، ثم أرادوا أن يفروا من ذلك فهرعوا إلى التأويل أو إلى التعطيل. فكل مؤول وكل معطل لا بد أن يكون مشبها أولا أو ممثلا، لأنه إذا مر عليه قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى فإنه يفهم منه معنى لا يدل عليه النص، فيشبه الله تبارك وتعالى بخلقه في هذه الصفة وهي صفة الاستواء، ثم يريد أن يفر من هذا الذي وقع فيه، فحينئذ يهرع إلى النفي المحض أو إلى النفي الجزئي تأويلا أو تعطيلا، فهو كالمحتمي من الرمضاء بالنار. وأما أهل السنة فيقولون لا، نحن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ونعلم أن الصفة إنما تكون على قدر الذات. وقد رد الله تبارك وتعالى في آية واحدة على الممثلة وعلى المؤولة المعطلة، فقال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه الصفات من السمع والبصر، وهذا رد على أهل التأويل والتعطيل. فرد الله تبارك وتعالى في الجزء الأول من هذه الآية، رد الله تبارك وتعالى على الممثلة، ورد بعقب ذلك على المعطلة والمؤولة. أهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ليس هنالك أحد هو أعلم بالله تبارك وتعالى من الله، وليس هنالك أحد من الخلق هو أعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هنالك في الأمة من هو أفهم ولا أعلم ولا أحكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة ولم يستشكلوا شيئا، وكانوا عربا أقحاحا يفهمون اللغة، وكانت اللغة سليقة عندهم، فلم يفهموا من نصوص الصفات لا في الكتاب ولا في السنة معنى مريبا يمكن أن يقف الإنسان عنده، وإنما يعلمون أن الصفة على قدر الذات، وإذا كان هذا بالنسبة للمخلوقات فكيف برب الأرض والسماوات؟ يعني هذا إنما هو قائم ببداهة العقل في المخلوقات، فالصبي الصغير له قوة، والشاب الطرير له قوة، والشيخ الكهل له قوة، والعجوز الفاني له قوة، له قوة يتحرك بها آتاه الله إياه، ولكن ليست قوة كقوة كقوة. كذلك للذرة أي للنملة الصغيرة يد، وللجمل يد، وللفيل يد، وللإنسان يد، فهل يد كيد كيد؟ اختلفت الصفة على قدر من اتصف وما اتصف بها، فليست يد النملة كيد الفيل، وليست يد الفيل كيد الإنسان. إذا كان هذا بالنسبة للمخلوقات فكيف برب الأرض والسماوات؟ فأهل السنة لم يستشكلوا شيئا، وأما أهل التأويل والتعطيل فإنهم ذهبت أذهانهم وتوهموا أمورا لا تليق بالله تبارك وتعالى، فمثلوا أو شبهوا، ثم أرادوا أن يفروا فيما تورطوا فيه فوقعوا في التأويل وفي التعطيل. وأهل السنة براء من هذا وهذا، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله القسم الرابع من الأقسام التي انقسمت إليها الأمة وأهل القبلة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فذكر المفوضة، وهم الذين قالوا نفوض، فأنا نقول معناها كذا ولا كذا، نقرأ القرآن والحديث كأننا نقرأ لغة لا نعرفها، كأننا عرب نقرأ باللغة الإنجليزية ولا نعرف اللغة الإنجليزية، أو كأننا عامة لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فهؤلاء يقولون كل نصوص الصفات غير معلومة المعنى، وهذا مهم أن نعرفه، لأن كثيرا من الناس حتى من أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقد قال هذا القول الشيخ حسن البنا في كتاب العقائد له، قال إن أهل السنة يفوضون المعاني، فهذا خطأ محض وافتراء على أهل السنة، فأهل السنة لا يفوضون المعاني، وإنما يفوضون الكيفيات، كيفيات الصفات، يعني هم يفهمون الاستواء كما ينبغي أن يفهم، ولكن يقولون أما كيفية الاستواء فمفوضة إلى الله تبارك وتعالى، لا نعرف الكيفية. وكذلك في سائر صفات ربنا تبارك وتعالى نعرف المعاني ولا نفوض في المعنى، نعرف المعاني، والمعاني مكشوفة وظاهرة، لأن الله خاطبنا بما نفهم، كلمنا الله تبارك وتعالى بما نفهم بلسان عربي مبين، لم يكلمنا بلغة أجنبية عنا، وإنما تكلم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن العظيم بلغة عربية واضحة مبينة مفهومة للعرب ولمن تعلم لغتهم لها، أي للألفاظ معان تدل عليها. ثم الكيفيات بالنسبة للصفات هذه مفوضة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال مالك وشيخه الاستواء معلوم لا يفوض في المعنى، وأما الكيف فمجهول، فإذا نقطع الطمع عن معرفة الكيف. ومن قال لنا يا أهل السنة تقولون الرحمن على العرش استوى هو مستوى على عرشه، فنقول نعم، نثبت لله ما أثبته لنفسه، فإذا قال لنا كيف استواؤه نقول له ردا عليه: هل تثبت لله ذاتا؟ إذا قال لا فلا كلام معه، هذا يعبد عدما ولا محيص من قوله أثبت لله ذاتا. نقول كيف ذاته؟ يقول ليس كمثلها ذات. نقول وكذلك صفاته، فصفاته ليس كمثلها صفات، وينتهي الأمر. أما هؤلاء المفوضة فإنهم قالوا بل نفوض المعنى والكيف جميعا ولا نثبت شيئا سوى ما هنالك من نظم الآيات وما ورد من الأحاديث في الصفات. نقول نعم هذا كتاب الله، ولكن لا يثبتون لنصوص الصفات معانيا. هؤلاء من شر الخلق، يقولون كل نصوص الصفات غير معلومة المعنى. وحينئذ تقول ما تقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ يقول الله أعلم. لا تثبت شيئا؟ يقول لا نثبت شيئا. لا يؤول ولا يثبت معنى مع تفويض الكيفية، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تقول له الرحمن على العرش استوى، هل لها معنى؟ يقول الله أعلم. ما تقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ يقول الله أعلم. ما تقول في قوله تعالى ويبقى وجه ربك؟ الله أعلم. ليس لها معنى، ليس لها معنى، الله أعلم. كل شيء عنده يقول الله أعلم. نعم الله أعلم. وينبغي على الإنسان أن يقول في كل شيء الله أعلم، لكنه عز وجل أنزل علينا كتابا مبينا واضحا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأي فائدة لنا إذا أنزل علينا قرآنا لا نعرف معناه؟ هل يمكن أن نمتثل أمر الله عز وجل إذا كنا لا نعرف المعنى؟ هل يمكن أن نعظم الله تبارك وتعالى إذا كنا لا نعرف المعنى؟ هل يمكن أن ننفي عن الله تبارك وتعالى النقائص ونحن لا نعلم ما أراد بكلامه؟ لا يمكن. وإذا كنتم معنا تقولون إن آيات الأحكام وأحاديث الأحكام معلومة المعنى، لأنك يمكن أن تلزمهم، لأن كل مبتدع متناقض لا يستقيم له منهاج. والمشكلة أن أهل السنة لا يستطيعون مناظرة أهل البدعة، لأنهم لا ينظرون في مسالك السلف في مناظرة المبتدعة، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى نحو من ذلك. فأنت إذا قال لك نحن نفوض المعنى، نقول الرحمن على العرش استوى، الله أعلم بمعناها، وكذلك في سائر نصوص الصفات من الكتاب ومن السنة. تقول له نعم، هل تفوض المعنى في آيات الأحكام وفي أحاديث الأحكام أو تثبت لها معان؟ يعني هل آيات الأحكام وأحاديث الأحكام عندك معلومة المعنى؟ الناس يعرفون معنى الصلاة والصيام والزكاة والحج أو لا؟ هل تجعلون آيات الصفات أقل من آيات الأحكام؟ يعني تعرفون معاني آيات الأحكام، وأما آيات الصفات فتقولون مع أن آيات الصفات أعظم، تقولون آيات الصفات ليست بمعلومة المعنى. لا تستغربن عندما تسمع آيات الصفات أعظم. القرآن من حيث من تكلم به لا يتفاضل، كله كلام الله، لا يتفاضل القرآن من حيث من تكلم به، وأما من حيث الموضوع فإنه يتفاضل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال: فضرب في صدري وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. إذن أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي آية الكرسي، سورة الإخلاص، تعدل ثلث القرآن. فإذن هي أعظم، لا يمكن أن يقال إن آية الكرسي كآية الدين. فآية الكرسي فيها كثير مما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى وتوحيده، وآية الدين آية أحكام مما شرع الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه. لا يمكن أن يقول قائل إنهما من حيث ما دلتا عليه في رتبة واحدة، وكذلك ما يتعلق بسورة الإخلاص، لا يمكن أن يقول قائل إن سورة الإخلاص من حيث ما دلت عليه من توحيد الله تبارك وتعالى كسورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، من حيث ما دلتا عليه قد تفاوتتا، وأما من حيث من تكلم بهما فهما سواء. فإذا عندما يقول هؤلاء لا نثبت لآيات الصفات معانية، فنقول لهم وهل تثبتون لآيات الأحكام المعاني؟ يقولون نعم، وإلا فكيف نعرف أمر الله تبارك وتعالى ونهيه وما شرعه لنا؟ فنقول فلماذا لا تجعلون آيات الصفات وهي أعظم معلومة المعنى؟ آيات الصفات تتعلق بذات الخالق العظيم، وآيات الأحكام تتعلق بعمل المخلوق، فلماذا لا تجعلون هذه أولى بالعلم؟ هؤلاء هم المفوضة، وقد قال بعض العلماء إن التفويض هو مذهب السلف، وتكلم بهذا كثير من المتقدمين منهم إمام الحرمين، فزعم أن التفويض هو مذهب السلف. ويقول أهل السنة قسمان: مؤولة ومفوضة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد صدق فيما قال: قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وذكر تعليلات عظيمة قوية في كتابه المعروف درء تعارض العقل والنقل، وذكر الأدلة على ما ذهب إليه. قول المفوضة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، قال شيخ الإسلام: هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفة. قول المفوضة هو الذي فتح على أهل الإسلام باب الفلاسفة، والذي جعل أهل التخييل ينكرون اليوم الآخر والجنة والنار، وقالوا إذا كنتم لا تعلمون معاني هذه الصفات فنحن أصحابها الذين نعرف، وأما أنتم فلا تعرفون ما يتعلق بالرب، نحن الذين نعرف ما يتعلق بالرب. الرب كله ليس له أصل، وإنما هو تخويف من عباقرة من البشر من أجل أن يستقيم الناس على ما طلب منهم. قال معنى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وصدق فيما قال: ينزل الله علينا كتابا ويخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأخبار فيما يتعلق بذات ربنا تبارك وتعالى وصفاته، وكل ذلك ليس له معنى ولا يجوز أن نتكلم في معناه، هذا من أعظم ما يكون من الإلحاد والكفر، وفيه استهانة بالقرآن الكريم وذم له. عندما تتأمل في كلامهم الفاسد الباطل، لأنه نزل أحاجية ألغازا لا يعلم لها معنى، بل من أثبت المعنى على حسب اللغة التي نزل بها القرآن فإنهم يرمونه بعظائم الأمور. فهذا القسم من شر أقسام أهل البدع وهم المفوضة، فاحذر أن تقع في التفويض، لأن أهل السنة يقولون لا بتفويض المعنى، وإنما يقولون بتفويض الكيفية، فيقولون المعنى معلوم وأما كيفية الصفة فمجهولة مفوضة إلى الله تبارك وتعالى لا نعلمها. الاستواء معلوم والكيف مجهول، فيفوضون الكيفية لا يفوضون المعاني، يثبتون المعاني. فهذا أمر دقيق، لأنك ربما سمعت من يقول أهل السنة يفوضون هكذا بإطلاق، لا، هذا كذب على أهل السنة. أهل السنة لا يفوضون إلا الكيفية، يقطعون الطمع عن معرفة كيفيات الصفات، وأما المعاني فمكشوفة ظاهرة يؤمنون بها، ويؤمنون بأن الله تبارك وتعالى كلمنا بهذا القرآن العربي المبين ولألفاظه معان يفهمها العربي الذي أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب بلغته. وأما الذين يقولون بتفويض المعاني فإنهم يتهمون القرآن العظيم، لأنه يصير حينئذ كالألغاز والأحادي، وهذا من أكبر الإهانة لكتاب الله. ثم يتهمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم يزعمون أن الله تبارك وتعالى كلمه بما لا يفهم، وأنه كان يردد كلاما لا يفهمه، واتهمون الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنهم لم يفهموا شيئا من ذلك. ثم جاء هؤلاء الذين لا عقول لهم ويقولون من المتفلسفة وغيرهم، يقولون نحن الذين نفهم، ومن علم حجة على من لم يعلم. يعني يقولون أنتم تفوضون المعاني وتقولون إن ظواهر النصوص لا يفهم منها شيء، فإذا نحن نفهم، إذا كنتم أنتم لا تفهمون فنحن نفهم. ثم يفهمون هذا الذي مر من الهراء والخزعبلة. القسم الخامس قالوا نحن لا نتكلم، فيجوز أن يكون المراد بها الظاهرة اللائقة، ويجوز أن يكون المراد بها الظاهرة المماثلة للمخلوقين، ويجوز أن يكون المراد بها خلاف الظاهر، ويجوز ألا يكون المراد بها شيئا. كل هذا عندهم ممكن وجائز، وما دامت الاحتمالات قائمة فالواجب الإمساك. ما الفرق بين هؤلاء ومن قبلهم من المفوضة؟ الفرق بين هؤلاء الواقف الذين يقولون لا نتكلم، وبين المفوضة أن المفوضة يقولون لا نقول شيئا أبدا، وأما هؤلاء فيتكلمون، يقولون يحتمل كذا وكذا ونكف عن القول، لأن الاحتمالات كلها واردة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فالفرق بينهم وبين المفوضة أن المفوضة يقولون لا نقول شيئا أبدا، وأما هؤلاء يقولون يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فهؤلاء تكلموا، وأما المفوضة فقالوا لا نقول شيئا أبدا. القسم السادس والأخير من أقسام أهل القبلة حيال أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فقوم أعرضوا عن هذا كله وقالوا لا نقول شيئا في صفات الله، نقرأ القرآن ونتعبد لله بقراءته ولا نتعرض لمعناه فيما يتعلق بالصفات إطلاقا. قل أنت المراد ظاهرها اللائق بالله، أو المراد ظاهرها المماثل للمخلوقين، أو المراد خلاف الظاهر، أو قل بوجوب التفويض، أو قل يحتمل هذا وهذا، وأما نحن فلن نقول شيئا إطلاقا. هؤلاء ساكتون، لا يقدرون صفات الله تبارك وتعالى بقلوبهم ولا ينطقون بها بألسنتهم، بل يسكتون عن هذا كله. هؤلاء غير سالمين، واقعون في الخطأ. القرآن تبيان لكل شيء، والقرآن يراد به لفظه ومعناه الدال عليه لفظه، ومن لم يقل بذلك فهو على ضلال مبين. القرآن نزل بألفاظه ومعانيه، لكن علينا أن نكون مؤدبين مع الله عز وجل، لا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز الحديث. لو أن أحدا أراد أن يتكلم عن صفة شخص ليس حاضرا، فأخذ يصفه بأمور لا يعلم أنها فيه ولا أنه متصف بها، هل يسوغ له أن يتكلم عن صفته؟ لا يجوز، ولا يسوغ له أن يتكلم عن صفته. فكيف نتكلم عن صفات الخالق العظيم؟ كيف نحكم عقولنا؟ كيف يحكم المرء عقله في هذه الصفات العظيمة التي لا يمكن أن تدرك بالعقل أبدا؟ وغاية ما عندنا نحن أن ندرك المعنى، أما الحقيقة والكيفية فهذا شيء لا يمكن إدراكه. لهذا يحرم على المرء أن يتخيل أو أن يتصور شيئا من صفات الله عز وجل. لا يجوز أن تتصور أو أن تتخيل يد الله كيف هي مثلا. لماذا؟ لأنك مهما تخيلت لا يمكن أن يأتي ما تخيلته إلا على حسب مثال سابق في المعرفة الإنسانية وفي الصورة الذهنية. يعني أنت لا يمكن بحال من الأحوال أن تتخيل شيئا إلا على مثال شيء عرفته ولك به خبرة إنسانية سابقة، فصارت له عندك في مخيلتك صورة ذهنية. وكنا نضرب المثل لإخواننا قديما بهذا، أقول لك هل تعرف الفيل وتيتل وخرتيت وجلموس؟ تقول لا أعرف. وإلى الآن لا يمكن أن تأتي صورة ذهنية عندك لشيء تتخيله. يعني أنت لا تستطيع الآن أن تتخيل الفيل وتيتل وخرتيت وجلموس، تقول ما هذا؟ أي شيء هذا؟ فإذا قلت لك هذا حيوان خرافي فيه من التيتل والفيل والخرتيت والجاموسة، تقول نعم أستطيع الآن أن أتصوره. تصورته على حسب ماذا؟ على حسب ما عندك من خبرة إنسانية سابقة ومن صورة ذهنية لما يتكون أو يتركب منه. فتأتي صورة في خيالك تكون على مثال مخلوق، وكل صورة تكون في خيالك لا تكون إلا على مثال سابق، وكل مثال سابق فهو مثال مخلوق. فإذا تصورت شيئا يتعلق بالله تكون قد شبهت الله بخلق، لأنك عندما تتصور شيئا أو تتخيله لا يكون إلا على مثال سابق، والمثال السابق كله مخلوق، فحينئذ تكون قد تخيلت الله تبارك وتعالى على صورة المخلوق. هذا لا يجوز، ولذلك قال علماؤنا قديما: وكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك. لماذا؟ لأنه لا يدور ببالك إلا ما كان على مثال سابق، وكل مثال سابق إنما يكون مكتسبا بخبرة إنسانية مقيسا على شيء مخلوق، إما أنك رأيته قبل، وإما أنك قسته على شيء مخلوق قد رأيته أو عرفته أو وصف لك قبل، والله ليس كمثله شيء. فيقول المصنف رحمه الله: لا يجوز أن تتصور أو أن تتخيل يد الله كيف هي. لا، الكيفية اقطع الطمع عن معرفتها، فالكيفية مفوضة لله، لا يعرف حقيقة الصفة إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن نثبت المعنى، فإنه كلمنا بما نفهم من كلام عربي مبين. قال المصنف رحمه الله: ولهذا سألني سائل مرة: ما تقول في عدد أصابعنا؟ أعوذ بالله، هل أحد يسأل هذا السؤال؟ هل أنت ملزم بهذا؟ اتق الله، أثبت أن لله أصابع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل وقلب واحد. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. الحديث وهو حديث متفق على صحته. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن نتوقف عند حدود ما ثبت، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لا يجوز أن نسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسم به نفسه ولم يسمه به نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصفات، لا يجوز لنا مطلقا أن نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة. وأما الصفات فمنها صفات الأفعال، وصفات الفعل هي التي إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها. صفات الله تبارك وتعالى قسمان كبيران: صفات ذات وصفات أفعال. أما صفة الذات فهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أبدا وأزلا، لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. وأما صفة الفعل فهي التي إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، كالاستواء والنزول والضحك. وصفات الذات ليس لها أسباب، صفات الفعل لها أسباب تكون معلومة لنا وقد لا تكون معلومة لنا. فإن الله تبارك وتعالى إذا أتى العبد بما يوجب الضحك ضحك ربنا، وكذلك إذا أتى العبد بما يوجب العجب عجب ربنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجب الله يا فلان مما صنعت أنت وفلانة البارحة. وكذلك ضحك ربنا تبارك وتعالى إذا كان العبد قانطا يستعجل الفرج وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ولكنه يستعجل الفرج قانطا يائسا يضحك الله تبارك وتعالى منه كما في الأحاديث. إذا كان هنالك سبب فإن صفة الفعل تكون، ولكن هنالك من صفات الأفعال ما لا يعلم له سبب، كنزول ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل لا نعرف السبب. فإذا كل صفات الأفعال التي وردت في الكتاب والسنة نثبتها لله تبارك وتعالى، ولا نشتق منها أسماء. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، نثبت لربنا صفة النزول، ولكن هل نقول نشتق من صفة النزول اسما لله؟ نقول الله عز وجل النازل، لا نشتق من الصفات أسماء لله تبارك وتعالى. وأما كل اسم فإنه يتضمن صفة لله تبارك وتعالى. اسمه تعالى السميع يتضمن صفة السمع لله، اسمه تعالى البصير يتضمن صفة البصر لله، اسمه تعالى الحي يتضمن صفة الحياة لله، اسمه تعالى المحيي يتضمن صفة الإحياء لله تبارك وتعالى. فكل اسم يتضمن صفة، ومن الصفات التي تتعلق بأفعال ربنا تبارك وتعالى ما لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى، ولكن لا نشتق منها أسماء. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. نتوقف عند حدود ما ورد، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من كل أحد، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم به سبحانه من جميع خلقه، فما سمى الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نثبته، ونعلم المعنى من ذلك، ونقطع الطمع عن معرفة كيفية الصفة التي تضمنها الاسم، ولكن نثبت المعنى ظاهرا مكشوفا لله. وكذلك ما جاء من الصفات لله تبارك وتعالى نثبته لله تبارك وتعالى كما ورد في الكتاب والسنة الثابتة، نعرف المعنى ونقطع الطمع عن معرفة كيفية الصفة، ونتوقف عند هذه الحدود. ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى فصل في الإثبات ولم يفصل في النفي، لأن الإثبات إثبات كمال لله وهو ثابت لله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل والبيان. فلله كل كمال يليق بذاته هو ثابت له سبحانه إجمالا، وعلى التفصيل كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه نثبته، لأنه لم يثبت لنفسه إلا الكمال. وأما ما يتعلق بالنفس فننفي عن الله تبارك وتعالى كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقص ومخالفة الكمال إجمالا، ولا نفصل إلا ما ورد. لو أن رجلا دخل على ملك من الملوك فأراد أن يمدحه بالنفس المفصل، فأخذ يقول للملك: الملك أعزه الله وأكرمه ليس بزبال ولا ابن زبال، وليس بحجام ولا ابن حجام، ولا بلص ولا ابن لص. وأخذ يعدد بالنفي الصفات المنفية ينفيها عن الملك، يعاقبه أو لا يعاقبه؟ يعاقبه، لأنه كأنما يذمه ويطلبه. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يقول: هذا مهند، هذا سيف بتار، هو أمضى من تلك العصا، إذا حط من قدره. فإذا في النفس لا نفصل، وإنما نتوقف عند حدود ما ورد منفيا، وننفي عن الله كل نص. نحن لسنا بأحرص على العلم ولا المعرفة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، هل قالوا: يا رسول الله، هل لله أكثر من هذه؟ هل سألوا؟ لم يسألوا النبي، وهم الذين نقلوا لنا تلك النصوص، لم يستشكلوا ولم يسألوا. فدل على أنهم وهم بعد الأنبياء والمرسلين أعلم الخلق بربهم يتوقفون عند حدود ما ورد مما يتعلق بربنا تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة، هم أكمل أدبا وأشد تعظيما لله ممن يأتي بعدهم. إذا كنت صادقا في عبادة الله لا تتجاوز ما أخبر الله به عن نفسه، كما أنك لا تتجاوز ما شرعه الله لعباده. يعني أنت تقول: أنا أتأدب مع الله لأني عبد لله، فأنا لا أتجاوز حدود الأمر والنهي. حسن، فأجري هذه القاعدة أيضا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لا تتجاوز قدرك مع ربك تبارك وتعالى ولا مع نبيك فيما أخبر الله به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى وفي صفاته المتلى. أنت لو أردت أن تصلي الظهر خمسا ماذا سيقول لك الناس؟ أخطأت. فلماذا تتكلم فيما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بمقدار ما بلغك وحده؟ يعني بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقيم يصلي الظهر أربعة، وكذا العصر، وكذا العشاء. لا نماري، نسلم، نقول العبادة توقيفية يتوقف فيها عند حدود النص، وكذلك ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، العقيدة توقيفية وهي أولى بالوقوف عند حدود الوارد فيها من العبادة، والعبادة يجب أن نتوقف فيها عند الحدود التي وردت في الكتاب وفي السنة. العبادة توقيفية والعقيدة توقيفية من باب أولى، لأننا لا يمكن أن يكون لعقولنا مدخل في معرفة صفات الله تبارك وتعالى على سبيل التفصيل. العقل يستدل على وجود الله استدلالا مجملا، والعقل يمكن أن يستدل على صفات الكمال لله على سبيل الإجمال، وأما التفصيل كيف يدلك العقل على أن لله يدين وأن لله عينين وأن لله وجه؟ لو لم يرد النص بذلك، لو لم يثبته الوحي ما عرفناه، ومن أين لنا أن نعرفه؟ فنتوقف عند حدود الوارد في الكتاب وفي السنة. إذا سلكت هذا المسلك سلمت من كل شبهة يوردها الشيطان على قلبك، ومن كل شبهة يوردها غيرك من أهل الزيغ عليك. إذا التزمت هذا برئت من البدعة في هذا الباب، وسلم لك دينك وإيمانك، وحفظ ربك عليك قلبك فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وأسماء، وهي من أعظم أبواب الاعتقاد إن لم تكن أعظمها، معرفة العبد ربه بأسمائه وصفاته هي التي تدعوك إلى توحيده، وهي التي تدعوك إلى عبادته مخلصا له الدين. وكلما كنت عارفا ربك بأسمائه وصفاته، كلما كنت موحدا ربك تبارك وتعالى مخلصا له العبادة وحده. وإنما يتفاوت الناس في هذا الباب تفاوتا عظيما، والموفق من اجتهد في أن يحكمه وأن يأتي ما أمر الله تبارك وتعالى بإتيانه فيه وما دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله لما قيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أخذته الرحضاء وعلاه العرق من شدة السؤال وعظمه، فهو سؤال منكر، كيف استوى؟ ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا إسناده جيد، أخرجه اللالكائي في شرح السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، ورواه الدارمي في الرد على الجهمية وابن عبد البر في التمهيد، والذهبي في مختصر العلوم، وهو ثابت عن مالك وعن شيخه ربيعة الرائي. وقيل إنه أيضا من كلام أمنا أم المؤمنين أم سلمة، ولكن ثبوت ذلك عنها رضي الله عنها لا يصح. ولكن هذا قانون السلف، الاستواء غير مجهول أو الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كل إنسان يسأل في هذه الأمور يسأل عما لم يسأل عنه السلف. من من السلف سأل هذا السؤال؟ إنما جاء هذا الرجل فسأل مالكا رحمه الله تعالى، وقد رد عليه مالك وما أراك إلا مبتدعا. فإذا لا يسأل عن هذه الأمور إلا المبتدع. قل كيفية النزول ما هي؟ كيفية الاستواء ما هي؟ ما كيفية يد ربنا سبحانه وتعالى؟ إلى غير ذلك، وإنما هو من إلقاءات الشيطان من شياطين الإنس والجن. الصحابة لم يسألوا عن شيء من ذلك، وكل من سأل عن شيء من ذلك فهو مبتدع. كذلك قول القائل إنه ثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. الآخر صفة للثلث، ثلث الليل الآخر ليست صفة لليل، وهذا متفق عليه من روايات أبي هريرة رضي الله عنه. فيقول قائل نحن نشاهد أن الثلث يدور على الأرض اختلاف المطالع والمشارق والمغارب، فإذا الثلث ليس ثابتا. فيقول قائل إذا الله ينزل كل الليل، فنقول له خسئت، قف حيث جاءت النصوص، تسلم من هذا التقدير، اعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، حتى تسلم من هذا التقدير الذي ألقى الشيطان إليه. عندما يطلع الفجر هنا وهو ثلث الليل في المغرب مثلا، النزول بالنسبة لنا انتهى، وبالنسبة لهؤلاء الذين عندهم الثلث الأخير موجود. إذا كنا نحن في الثلث وأهل المشرق قد طلع عليهم الفجر، فالنزول بالنسبة لأهل المشرق انتهى وبالنسبة لنا بدأ. لا تتعدى هذا، لأنك إن أوردت هذا الإيراد فأنت إنما تتكلم عن مخلوق لا عن خالق عظيم ليس كمثله شيء، فتريد أن تأتي بقانون المخلوق لكي تجعله قائما في حق خالق السماوات والأرض. لسنا ملزمين بمثل هذه التقديرات أبدا، ولو كانت خيرا لسبقنا إليها أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه، فهم أحرص منا على الخير. قد يقول قائل ولكن لم يكن في قلوبهم هذا التقدير، لم يعرفوا كروية الأرض على وجه مفصل، ولا عرفوا أن الشمس تغرب عن أهل المدينة قبل أن تغرب عن المغرب، فلهذا لم يسألوا. لو كان هذا من شرع ربنا لقيض الله له من يسأل حتى يتبين. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام الدجال فيها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، أنطق الله الصحابة وقالوا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد، قال لا، اقدروا له قدره. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. فلو كان مما يتعلق به شيء من عقيدة أو من عمل، لو كان من شرع الله لقيض الله تبارك وتعالى من يسأل، كما قيض الله تبارك وتعالى من يسأل عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام الدجال. فقد أنطق الله تبارك وتعالى من سأل من الصحابة قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد، وكسنة في طوله نصلي فيه خمس صلوات كما نصلي في اليوم والليلة في الحياة العادية، ماذا نصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اقدروا له قدره. فلا تظن أبدا أن شيئا يلزمنا في ديننا يمكن أن يغفل إطلاقا، فلو لم يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء فسوف يقيض الله له من يسأل عنه، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما انقسم أصحاب القبلة الذين ينتسبون للإسلام هذه الانقسامات، صار الناس يؤلفون الكتب المبنية على الجدل والنزاع والخصومات التي لا نهاية لها. إذا طلعت كتب هؤلاء المحرفين خصوصا أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، إذا طلعت كتب هؤلاء عجبت من التقديرات التي يقدرونها ويفصلون فيها ويجادلون فيها في أمر لا يمكنهم إدراكه بالنسبة لما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، وجعلوا الحكم راجعا إلى ما تقتضيه عقولهم لا إلى ما يقتضيه الكتاب والسنة، فضلوا في ذلك ضلالا مبينا، وصاروا يتخبطون خط العشواء بل خط العمياء، لا يعرفون من الحق شيئا. ألف أهل السنة الذين سلكوا مسلك السلف ألفوا كتبا في العقيدة كثيرة مختصرة ومطولة ومتوسطة. إذا نظرت لما انقسم أهل القبلة كان ماذا؟ أين جواب الشرط لأداة الشرط لو ألف أهل السنة؟ ولكن انظر بعد كم من الكلمات جاء جواب الشرط. لما انقسم أهل القبلة هذه الانقسامات وصار الناس يؤلفون الكتب المبنية على الجدل إلى آخر ما قال، أتى بجواب الشرط ألف أهل السنة. لما انقسم الناس وهذه الانقسامات ألف أهل السنة الذين سلكوا مسلك السلف، ألفوا كتبا في العقيدة كثيرة مختصرة ومطولة ومتوسطة، ومن جملة ما ألف منظومة السفاريني رحمه الله تعالى، فنظمها على مذهب أهل السنة والجماعة على ما فيها من بعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان يذكر في موضعه بفضل الرحيم الرحمن. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.